بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاد عبد المطلب ابن هاشم. قال ابن هشام رحمه الله: فولد عبد المطلب ابن هاشم 10 نفر و6 نسوة، العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير والحارث وحجلا والمقوم وضرارا وأبا لهب، أبا لهب واسمه عبد العزى، وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله، وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، وأمها برة بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا، وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، فاختار الله له نعم خير الآباء وخير الأمهات عليه الصلاة والسلام. حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها. ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر، حجر الكعبة، المكان الذي تركته قريش في بنائها لما لم تجد النفقة الكافية من الحلال، فبينما عبد المطلب نائم في هذا الحجر إذ أوتي فأمر بحفر زمزم في المنام، لأن زمزم كانت قد غطيت نعم، فلا يعرف، لا تعرف قريش أين هي في أي مكان، هي تعرف حول الكعبة ولكن أين تغطت لا يعلمون. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟ ثم ذهب عني. لماذا سميت زمزم بالمضنونة؟ قال: لأنها ضن بها على غير المؤمنين، فالكافر والمنافق إذا شرب منها لا يستسيغها، فلا يتضلع منها إلا مؤمن نعم، فلذلك سميت بالمضنونة، ضن بها على غير أهلها نعم. ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، يعني لا يفرغ ماؤها، لا تنزف أبدا ولا تزم نعم، لا توجد قليلة الماء، دائما ماؤها كثير نعم، تسقي الحجيج الأعظم، تكفي لسقاية الحجاج، وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم الذي في جناحيه بياض. نعم. فلما بين له شأنها ودل على موضعها ذهب ينظر فوجد هذه العلامات التي ذكرت في المنام، وجد قرية النمل، ووجد آثار الفرس والدمل في ذبحة بقرة هناك وكذا، فعرف مكانها بالضبط. فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله الذي يحفر به آلة الحفر، ومعه ابنه الحارث، ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي، نعم، والحجارة التي تبنى حول البئر، الحجارة التي تبنى حول البئر تسمى طي، نعم، فلما كشف الرمال ظهر الطي الذي هو الحجر المبني حول زمزم، نعم، كبر. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته وأنه وصل إلى البئر، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. لأنهم يعلمون أن هذا الماء لو هو استخرجه سيكون له حصرا، لا حق لقريش أن تقول هذا ماؤنا. نعم. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم. فقالوا له: فأنصفنا نتحاكم، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه أو أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد هزيم. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام، أطراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذاك مفاوز، يعني أماكن طويلة لا ماء فيها. المفازة هي الأرض التي لا ماء فيها، فكانت الأراضي مفاوز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وأصحابه، نفد، لم يبق معهم ماء، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، بالموت، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة، أي نحن في الصحراء الآن، ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم أن نموت عطشا. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ ماذا نفعل؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، يعني أنت كبيرنا، أعطنا رأيك، فمرنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه بالتراب حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. قال لهم: إذا ضاع واحد وما دفن أهو ما نموت كلياتنا وما ندفن. قالوا: نعم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، أنه هذا عين العجز، أنه نجلس ننتظر الموت. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا، فارتحلوا يعني جهزوا أنفسكم للسير. نعم، حتى إذا فرغوا من الاستعداد للمشي للرحيل، ومن معهم من قبائل العرب ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به تريد أن تمشي انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم إلى الماء، تعالوا خذوا الماء فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجاءوا وشربوا واستقوا، ثم قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، يعني لسنا بحاجة أن نذهب إلى الكاهنة، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبينها، يعني بين زمزم وبينه، من أجل أن يحفرها لوحده. نذر عبد المطلب ذبح ولده. وكان عبد المطلب ابن هاشم قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له عشرة نفر يعني من الأولاد ثم بلغوا معه حتى يمنعوه يصيرون رجالا، لينحرن أحدهم لله عند الكعبة، يعني شكرا لله أن أعطاه عشرة من الأولاد. فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا كيف نصنع، يعني هذا يذكرنا بسيدنا إسماعيل لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا عصا السهم ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا، ثم أتوه فدخل بهم على هبل، وكان هبل على بئر في جوف الكعبة صنم، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. نعم، وكان عند هبل قداح سبعة، كل قدح منها فيه كتاب، قدح فيه العقل يعني الدية، أحكام الدية، إذا قتل إنسان كان تدفع ديته، قدح فيه العقل، إذا اختلفوا في العقل يعني في الدية من يحمله منهم، لأنه كان إذا قتل إنسان يأتي إنسان يحمل هذه الدية حتى يؤديها، فإذا اختلفوا من يحمل هذه الدية ليؤديها يأتون إلى هذا الذي يضرب هذه القداح. ضربوا بالقداح السبعة، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله، وقدح فيه نعم للأمر إذا أرادوه، إذا أرادوا أن يفعلوا يضربون بهذه السهام، إذا خرج سهم نعم يفعلون، لا لا يفعلون، نعم يضرب به في القداح، فإن خرج قدح نعم عملوا به، وقدح فيه لا إذا أرادوا أمرا أنه ما يفعلوا ضربوا به في القداح، فإن خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه منكم، وقدح فيه ملصق، وقدح فيه من غيركم، وقدح فيه المياه. إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك القدح أنه الماء لمن، فحيثما خرج عملوا به. إذن هذه القداح كانت للأعمال التي يعملها الإنسان. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما ختان، أو ينكحوا منكحا، أو يدفنوا ميتا، أو شكوا في نسب أحدهم، ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم وجزور، جمل، دراهم وجمل، فأعطوها الدراهم والجزور صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان ابن فلان، قد أردنا به كذا وكذا، ختانا، زواجا، فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: أضرب، فإن خرج عليه منكم هذا الرجل الذي تزعمون أن نسبه لا تعرفون نسبه، إن كان هذا القدح قال منكم، كان منهم وسيطا، يعني كان نسبه ثابتا. نعم. وإن خرج عليه القدح من غيركم، ليس منكم، هذا من غيركم، كان حليفا، يعني كان بينهم وبينه عهد الحلف. وإن خرج عليه ملصق ليس منكم، ألصق بكم إلصاقا، كان على منزلته فيهم، على وضعه، لا نسب له ولا حلف. وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به، نعم عملوا به، إن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى لبعد سنة، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. هي وظيفة هبل، الصنم الذي عندهم. نعم. لذلك أبو سفيان لما في غزوة أحد قال: أعلو هبل. نعم. فقال عبد المطلب لصاحب القداح: أضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه، كل قداح، كل قدح في عليه اسمه، خذ هذه القداح واضرب حتى ننظر من الذي نريد أن نذبحه. نعم. وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. وكان عبد المطلب ابن عبد، وكان عبد الله ابن عبد المطلب أصغر بني أبيه، آخر واحد، وكان أحب ولد عبد المطلب إليه، فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى، أي أبقاه له، إذا طلع السهم مو عليه قول الحمد لله بقي لي هذا أحب الأولاد. فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب، قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله، ما يدعو الصنم، يدعو الله، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائل ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ لماذا أخذته ومعك السكين؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، يعني حتى لا تجد شيئا يدفعك عن ذبحه، إذا وجدت سبيلا آخر لا تذبح، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ يعني أنت ستسن سنة سيئة، كل إنسان يصير عنده عشرة أولاد سيذبح واحد منهم، لأنهم يتبعونك غدا، لا تسن هذه السنة. وقال له المغيرة بن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان ابن الأخت أخت القوم، والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه، إذا وجدت سبيلا أن ندفع المال ندفع المال ولا نذبح. وقالت له قريش وبنوه لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع، تلك المرأة اسألها فسلها ثم أنت على رأس أمرك. يعني لو أخرت الذبح أياما ما في مشكلة، إن أمرتك بذبحي ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. نعم. فانطلقوا حتى قدموا المدينة، فوجدوها، وجدوا الكاهنة بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه، فقالت لهم ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي، فهي تتعامل مع الجن، فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءني الخبر. كم الدية فيكم لو قتل إنسان إنسان إنسانا؟ كم؟ قالوا 10 من الإبل. قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ما بين هذا وما بين الإبل، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل، ضعوا 10 ثانية، نعم، حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فالحل في الجمال، ادفعوا دية دية دية حتى يرضى. نعم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبل، وعبد المطلب قائم عنده بل يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 20، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 30، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 40، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 50، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 60، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 70، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 80، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 90، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 100، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل، فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فزعموا، عندكم رضي ربك أم رضا؟ رضا ربك. فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله، حتى أضرب عليها على الإبل 3 مرات. فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو، فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو، فضربوا فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القدح على الإبل، فنحرت ثم تركت، لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. ومن هنا سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين، لأن سيدنا إسماعيل تعرض للذبح، ووالده النبي عليه السلام تعرض للذبح، فسمي بابن الذبيحين عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث، يعني تتحدث، تقول أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا صلى الله عليه وسلم. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت به قصور بصرى من أرض الشام. نعم. ثم لم يلبس عبد المطلب عبد الله ثم لم يلبس عبد الله ابن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. نعم. وقيل كان قبل مولده برمضان. نعم. الفيل. عن قيس، نعم، ابن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان. اللد هو الترب، نعم، المماثل. عن حسان ابن ثابت قال: والله إني، طبعا سيدنا حسان في المدينة، فيقول: والله إني لغلام يفع ابن 7 سنين. نعم. اليفع عم يقول أي قوي، غلام يافع قوي. نعم. ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب. الأطمة هي الحصن، الآطام الحصون، وطبعا اليهود كانوا قد بنوا حصونا لأنفسهم، ما زالت إلى الآن موجودة. نعم. يا معشر يهود، سمع يهوديا ينادي: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فطبعا قلت لكم أن اليهود يعرفونه عليه الصلاة والسلام ويعلمون متى سيولد وكل شيء، فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه. تعال. فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه، فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع. وكان أهل مكة يرسلون أولادهم إلى البادية، نعم، لا يبقون أولادهم في البادية في مكة حتى ينشأ الولد قويا في الجبال، يبتعد عن أجواء مكة المكرمة لأنها مكان تجارات وكذا وكذا، فكان الولد لا يصلح أن يبقى في مكة، نعم، لفساد هوائها، نعم. فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي زؤيب، حديث حليمة. كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها، نعم، يعني من بني سعد، وابن لها صغير ترضعه، طبعا لأنه هي مرضع تريد أن تأخذ طفلا ثانيا ترضعه لتأخذ عليه الأجر وتستعين به، نعم. فخرجت وهي لها ابن صغير ترضعه في نسوة من بني سعد، نلتمس أو تلتمس الرضعاء، نعم، هؤلاء النسوة جاءوا، جئنا من أجل أن يأخذوا أولادا صغارا، وذلك في سنة شهباء. شهباء يعني مجدبة، لا يوجد فيها زرع، لا يوجد فيها ضرع، لا يوجد فيها رخاء، لم تبقي لنا شيئا هذه السنة، فخرجت على أتان لي حمارة قمراء يعني يميل لونها إلى الخضرة، معنا شارف لنا، الشارف ناقة مسنة، نعم، والله ما تبض بقطرة، يعني إذا حلبناها لا ينزل منها ولا قطرة. هذه الناقة كبيرة السن وليس فيها لبن، نعم، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما نستطيع النوم ليلة كاملة، ننام ونستيقظ على صياحه وبكائه، ما في ثديي ما يغنيه، يعني هو يحاول أن يرضع لا يجد لبنا في الثدي، وما في شارفنا ما يغذيه، الناقة ليس فيها حليب لبن نسقيه، لا أمه ولا الناقة، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني فلقد أدمت بالركب، يعني أخرتهم، أطلت عليهم المسافة، لأنني يعني الأتان ضعيفة لا تستطيع أن تمشي، فأنا أخرت الركبة حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، نعم، يعني شق ذلك على القوم، صار في ضعف وصار في هزال، نعم، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، لما يعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام تسأل من أبوه، يقولون أبو ميت، لا لا لا، من الذي سيعطينا أجرة إرضائه، نعم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، الغرض نأخذ إكراما من والد الصبي، فكنا نقول يتيم وما عصى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. ألم يجدك يتيما فآوى سبحانه وتعالى. نعم. فما بقيت امرأة كانت معي إلا أخذت رضيعا غيري، أنا ما أخذت. فلما أجمعنا الانطلاق يعني العودة قلت لصاحبي والله لزوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. إذن هي ما أخذته نعم إلا لأنه ما وجدت أحدا. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، وهي لا تعلم أن الخير كله هنا. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، مكان وجود نعم الناقة. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، بدأ الخير، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك، هي أول ليلة بشرف فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بدأ الهدوء والنوم. وقام زوجي إلى شارفنا تلك الناقة المسنة، فإذا إنها لحافل مليء الضرع باللبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة، يعني اعلمي، لقد أخذت نسمة مباركة. فقالت والله إني لأرجو ذلك، يعني من أول ليلة الحمد لله بدأت تظهر البركات. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، حمل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فوالله لقطعت بالركب، صارت هذه الأتان تركض تسبق الركب كله، ما يقدر عليها شيء من حمرهم، يركضون خلفها لا يستطيعون، حتى إن صواحبي لا يقولن لي يا ابنة أبي زؤيب ويحك اربعي علينا، يعني انتظري شوي شوي، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي، فيقولن والله إن لها لشأنا. أمرها عجيب، صارت قوية تركض ركب ما شاء الله. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي، الرواح الرجوع، تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي ترسل أغنامها، ولما ترجع الأغنام تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا مليئة باللبن، تكون شبعت وتكون مليئة باللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة دم لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي زؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا مليئة باللبن. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني انتهت مدة الرضاع، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني ظهر في جسمه نعم أنه صار قوي ما شاء الله كبير. نعم. فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، نريد أن يبقى عندنا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ يكبر أكبر من ذلك فإني أخاف عليه وباء مكة، فلم نزل بها حتى ردته معنا. فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا، البهم صغار الغنم، خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد يركض، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه على الأرض فشقا بطنه فهما يسوطانه، يعني يحركانه بشدة. نعم. فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدته قائما منتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، نعم يعني عانقته، فقلنا ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو. هذا أول حادث شق الصدر له عليه الصلاة والسلام. فرجعنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، يعني آذاه شيطان، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، نخشى أن يقال غدا أن نحن آذيناه. فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر يا مرضعة، لماذا جئت به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك، لماذا؟ فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، يعني خلاص انتهت وظيفتي لماذا يبقى، وتخوفت الأحداث عليه، خذيه فأديته إليك كما تحبين. قالت ما هكذا شأنك، ليس من أجل هذا، فاصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت أفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. إذن هذا قصة رضاعه عليه الصلاة والسلام، حديث شق الصدر. قال ابن إسحاق حدثني ثور ابن يزيد عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد ابن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه الصلاة والسلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى غنما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، طست طشت هكذا مدور، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. فليس هناك حظ للشيطان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، ضعه في كفة وضع عشرة من أمتي، إيمانه كم يساوي؟ عشرة، فوزنني بهم فوزنتهم، وزنت العشرة. ثم قال زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. فقال دعه، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. نعم. ثم قال كفالة جده له. ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث النبي الخاتم، لا يوجد رسول بعده عليه الصلاة والسلام، فالنور الذي أعطي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النور الكافي لهداية الناس إلى يوم القيامة، لا ينقص، لأن الله تعالى جعله هاديا ولا يوجد بعده رسول آخر، فهدايته موجودة لا تنقص الهداية، لأن الناس سيهتدون بهديه. فلما هو عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الهداية قسمها وزعها، انتقلت نورانية الهداية منه إلى الصحابة، ومن الصحابة انتقلت إلى التابعين. فلو جمعت هداية الدعاة جميعا الآن في العالم تساوي هداية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه الهداية تتوزع بين الناس. لذلك الحديث يقول إن العلماء الأنبياء لم يورثوا درهما ولكن ورثوا العلم، فكل رجل عالم من العلماء هو على ثغر هداية، له حصة من هداية النبي عليه الصلاة والسلام، يهدي الله على يديه من قدره الله. نعم. فتبقى أنوار النبي عليه الصلاة والسلام وهدايته منتشرة بين الناس حتى يأتي الناس إلى الله عز وجل ويقبلون. فهذه الهداية، هداية النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة مستمرة، نعم، إلى يوم القيامة، حتى لا يكون حجة لكافر يقول أنا ما وجدت هداية، هداية موجودة، نعم، لو بحثت عنها لوجدتها. نعم. ثم قال كفالة جده صلى الله عليه وسلم له. نسأل الله أن يعيد علينا من أنواره وبركاته وخيراته، وأن يجعل فرجا قريبا لجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.